وهو الذي ظن يوسف أنه ناج منهما وقال له اذكرني عند ربك، وقال الذي نجا منهما وادكر تذكر يوسف بعد مدة، يعني لم يذكر يوسف بهذه المناسبة إلا بعد مدة، تذكر أن يوسف عبر لهم عبر رؤياهما في السجن، وادكر بعد أمه أي مدة، أمه أي مدة. أنا أنبئكم بتأويله بتأويل هذه الرؤيا، رؤيا الملك، فأرسلوه إلى أين؟ إلى يوسف وهو في السجن، أرسلوه فجاء إلى يوسف فقال له يوسف أيها الصديق، قد عرف من فضله ومنزلته وحسن سيرته وحسن معاملته وعلمه، يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلون 7 عجاف، قص عليه الرؤيا كما قصها الملك، 7 بقرات سمان يأكلون 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. ففسرها له أولها وعبرها، قال تزرعون 7 سنين دأبا، يعني سنين متتابعة، قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله لا تدرسوه لا اتركوه في سلابه، هذا إذا ترك الحب في سنبله يبقى محفوظا، لأن كل حبة في غلاف، كل حبة، يمكن كثير منكم ما يعرف السنابل، سنابل الزرع، السنبلة التي يقول الله كما ذي حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، هذه الحبات كلها مغلفة، كل واحدة في غلاف، وهذا معروف عند الناس يدوسونه ويتركون ويحطمون القصب، قصب الزرع، ويبقى السنابل فلا يدقونه، لا فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. هذه هي هذا تأويل الـ7 السمان والسنابل الخضر. ثم يأتي من بعد ذلك 7 سنين شداد، 7 سنين شداد جدب وقحط، يأكلن ما قدمتم لهن، يأكل الناس ما عندهم إلا قليلا مما يحفظونه ويحافظون عليه وادخارا، سبحان الله. ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحسنون، هذه 7 و7 فالبقر السمان 7 والسنابل الخضر، هذه مثال للـ7 سنين الخصب والزرع والضرع وهكذا. والـ7 العجاف والـ7 اليابسات هذه رمز للـ7 الشداد. قال يوسف عليه السلام، ثم يأتي بعد 14 سنة 7 الخصب و7 الجدب، ثم يأتي من بعد ذلك

لو كان يعرف أرسل الفتى يعني فورا، يعني عنده خبرة يعرف أن يوسف عنده خبرة. لكن الذي يعني عرض لما تعذر أو اعتذر الملأ عن تعبيرها، يعني الفتى تذكر بعد ذلك، يعني كأنهم مكثوا مدة لا يدرون، سكتوا وسكت عن الرؤية، فتذكر الفتى أن هناك من يمكن يعني يعبرها. قال الذي نجا منهما وادكر بعد أمه أنا أنبئكم بتأويله، فأرسلون إلى من يعبرها إلى آخر. نعم. وهذا نظير إظهار الله فضل آدم على الملائكة بالعلم بعد أن سألهم فلم يعلموا، ثم سأل آدم فعلمهم أسماء كل شيء، فحصل بذلك زيادة فضله، وكما يظهر فضل أفضل خلقه محمد صلى الله عليه وسلم في القيامة أن يلهم الله الخلق أن يتشفعوا بآدم ثم بنوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى عليهم السلام فيعتذرون عنها، ثم يأتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها فيشفع في جميع الخلق وينال ذلك المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون، فسبحان من خفيت ألطافه ودقت في إيصاله البر والإحسان إلى خواص أصفيائه وأوليائه. وقال الذي نجا منهما هذه اللي بعدها. وقال الذي نجا، ايه اقراها، ايه اقراها، يعني نحن قرأناها والكلام متصل. وقال الذي نجا منهما أي من الفتيين هو الذي رأى أنه يعصر خمرا، وهو الذي أوصاه يوسف أن يذكره عند ربه وادكر بعد أمه، أي وتذكر يوسف وما جرى له في تعبيره لرؤياهما وما وصاه به، وعلم أنه كفيل بتعبير هذه الرؤيا بعد مدة من السنين، فقال أنا بعد مدة من السنين ما في الآية بعد مدة وبس، وادكر بعد أمه يعني بعد مدة. يعني فلا نقول سنين ولا نقول بعد مدة وبس، لا ندري، يمكن شهور. وادكر بعد أمه. نعم. فقال أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون إلى يوسف ليسأله عنها، فأرسلوه فجاء إليه ولم يعنفه يوسف على نسيانه. إيش؟ ولم يعنفه يوسف على نسيانه، بل استمع ما يسأله عنه وأجابه عن ذلك. فقال يوسف أيها الصديق، أي كثير الصدق في أقواله وأفعاله. فقال يوسف أيها الصديق، أي كثير الصدق في أقواله. يوسف منادى، يعني ما هو فاعل قال، وقال الآية ما فيها قال على طول، فيها فأرسلون يوسف، يعني في الكلام في اختصار، يعني فأرسلوه فجاء إلى يوسف، دخل عليه في السجن

يأكل لما قدمت. نعم.